الحمد لله أسعد وأشقى، أضحك وأبكى، أوجد وأفنى، أمات وأحيا، والصلاة والسلام على سيد الأمة ونبي الرحمة سيد الورى وشمس الهدى، وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا ابن آدم جدير بمن كان الموت مصرعه والتراب مضجعه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده، أن يذكر الموت ويبذل الجهد للنجاة بعده، وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور. فالموت حق، والموت يأتي فجأة بغتة، والقبر صندوق العمل. الموت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أي أكثروا ذكر الموت، لأنه يذكركم العمل للآخرة. أكثروا من ذكر هاذم اللذات. صفية بنت شيبة العبدرية، وهي تابعية جليلة، قالت: إن امرأة اشتكت قساوة قلبها إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ما قالته عائشة، فرق قلبها، فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها. نعم، أكثروا من ذكر الموت. فلقد روي أن سيدنا عيسى عليه السلام قال: لا تهتموا برزق غد، فإن يكن غدا من آجالكم فستأتي فيه أرزاقكم مع آجالكم، وإن لم يكن من آجالكم فلا تهتموا لآجال غيركم. يا من تسمعوني الآن، يا من لا زالت فيكم الروح، تذكروا من مضى من الأقارب والأصحاب كيف أصابهم الموت فجأة، وجاءهم ملك الموت عزرائيل عليه السلام فقبض أرواحهم دون استئذان ودون إمهال. يا أيها الناس، تفكروا في الحشر والمعاد حين تقوم الأشهاد. والله والله إن في القيامة لحسرات، وإن في الحشر لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات. يا ابن آدم يا ابن آدم، حاسب نفسك في خلوتك، وتفكر في انقراض مدتك، واعلم واعلم أن الموت ليس له سن معلوم، ولا مرض معلوم، ولا زمن معلوم. فهلا تفكرت في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك؟ فإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وهجرك الصاحب والرفيق، وخانك الأخ والصديق، فكفى بالموت واعظا، وكفى بالموت مبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. الموت. أيها العاقل اسمع وانتبه، إياك أن تعيش في الغفلة. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا كثوب شق أوله إلى آخره، فبقي متعلقا بخيط في آخره، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. أيها العبد أيها العبد، أفلا تبكي على نفسك بقية حياتك؟ فيا عجبا للناس لو أبصروا وحاسبوا أنفسهم، وكأنما الدنيا لهم معبر، وتفكروا في قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حكي عن أحد الصالحين رضي الله عنه أنه كان يوما يمشي في بعض شوارع البصرة، فإذ بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذ بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقال الرجل الصالح في نفسه: إن هذا الصبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان، ولا شيء معه فيلعب به. قال الرجل الصالح: فدنوت منه وقلت له: أي بني، ما يبكيك؟ أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان؟ قال الرجل الصالح: فرفع الصبي بصره إلي وقال: يا عم، ما للعب خلقنا؟ فقلت: أي بني، فلماذا خلقنا؟ قال الصبي: للعلم والعبادة. قلت: من أين لك هذا؟ بارك الله فيك. قال الصبي: من قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال الرجل الصالح: أي بني، إني أراك حكيما، فعظني وأوجز. فأنشأ الصبي يقول: أرى الدنيا تجهز بانطلاقي، مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي. كأن الموت والحدثان فيها إلى نفس الفتى فرساس باقي. فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق، ثم رفع الصبي رأسه إلى السماء وأشار إليها بكفيه ودموعه على خديه تنهمر. رفع رأسه إلى السماء لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء، وأنشأ يقول: يا من إليه المبتهل، يا من عليه المتكل، يا من إليه المبتهل، يا من عليه المتكل. ثم وقع الصبي على الأرض مغشيا عليه، قال الرجل الصالح: فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه، فلما أفاق قلت له: أي بني، لم كل هذا وأنت صبي صغير؟ لم تكتب عليك معصية؟ قال: إليك عني، إليك عني، إني رأيت أمي توقد النار بالحطب الكبار فلا يتقد لها إلا بالصغار، وأنا أخشى أن أكون ممن يبلغ على الحرام وموته على الحرام. فوقع الرجل الصالح عندها على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق نظر من حوله فلم ير الصبي، فسأل الصبية عنه فقال لهم: من يكون هذا الغلام؟ قالوا له: وما عرفته؟ قال لهم: لا. قالوا له: إنه أحد أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال الرجل الصالح: قد عرفت أن هذه الثمرة ليست إلا من تلك الشجرة، نفعنا الله به وبآبائه، آمين. لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك يا الله. لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك يا الله. من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. من خشيتك عيون ذرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. أشكو ألما أرجو فرجا فاغفر وامحو ذنوبا زادت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سدد يا رب فضائي واصرف عني بلواي، سدد يا رب فضائي واصرف عني بلواي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي. فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري، ربي وأدر قبري واقبل مولاي دعائي. فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري، ربي وأدر قبري واقبل مولاي دعائي. قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. أغراني الشيطان وتعودت العصيان، فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي. قد رجوت حسن حال.